هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من شرح كتاب قطر الندى لابن هشام رحمه الله. الحالة الثانية أن يكون التقديم ممتنعا. طيب، إذا كان التقديم ممتنعا يكون التأخير واجبا، يكون التأخير واجبا في مثل قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. فالأبرار اسم إن، واللام لام الابتداء، وفي نعيم خبر، خبر إن. لا يجوز أن يتقدم الخبر في هذا المثال وفي هذه الآية، يمتنع. فلا يصح أن يقول قائل في غير القرآن: إن لفي نعيم الأبرار. لماذا؟ لماذا يمتنع التقديم هنا؟ لوجود لام الابتداء، لوجود لام الابتداء، إن الأبرار لفي نعيم. فلا يجوز أن يتقدم الخبر لما دخلت عليه لام الابتداء، لأن لام الابتداء إذا دخلت على الخبر يجب أن يبقى في محله، يجب أن يبقى في محله. الحالة الثالثة هي إيه؟ جواز الوجهين فيما عدا، فيما عدا ما يجب تقديمه وما يجب تأخيره. إن شئت قل يجوز الوجهان إذا لم يوجد ما يوجب التقديم ما يوجب التأخير، كالمثال السابق اللي مر: إن الحياة جهاد. يصح أن تقول إن الحياة جهاد بتأخير الخبر، ويصح أن تقول إن جهاد الحياة، إن جهاد الحياة بتقديم الخبر ولا مانع منه. لكن قال: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. هذا يقيد الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وهي أنه ما يجوز تقدم الخبر إلا إذا كان شبه جملة، إلا إذا كان شبه جملة. لأن خبر إن ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. فإذا كان مفردا أو جملة فإنه لا يتقدم على الاسم، لا يتقدم على الاسم. ففي المثال السابق: إن الحياة جهاد، ما نوع الخبر؟ مفرد، لا يجوز تقدمه على الاسم لكونه مفردا، يعني ليس بجمل، ليس بشبه جملة. انتبه لهذا. الجملة كذلك، لو قلت مثلا: إن الإسلام آدابه عالية، إن الإسلام آدابه عالية، أين اسم إن؟ الإسلام. طيب أين الخبر؟ الجملة الاسمية، لأن آدابه مبتدأ وعالية خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. ما يجوز تقدم الخبر على الاسم في هذه الحالة، يمتنع أيضا التقدم. لأن ابن هشام يقول: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. ومعنى هذا أنه يستثنى مما يمتنع فيه التوسط أن يكون الخبر شبه جملة. فإذا قلت مثلا: إن زيدا في الدار، ما نوع الخبر هنا؟ شبه جملة، يجوز أن يتقدم على الاسم. فتقول: إن في الدار زيدا. أو تقول مثلا: إن زيدا عندي، يصح أن تقول إن عندي زيدا، وما عدا ذلك لا يتقدم. وما هو اللي عدا ذلك؟ المفرد والجملة. وعلى هذا يكون المثال السابق اللي مثلناه من الحالات الثلاث من باب الفرض، وهو إن الحياة جهاد، يمكن الآن تقديم الخبر لأنه ليس بظرف ولا جار ولا جار مجرور. مثل ابن هشام بقول الله تعالى إن في ذلك لعبرة وإن إن لدينا أنكالا. المثال الأول لتقدم الخبر وهو جار مجرور، والمثال الثاني لتقدم الخبر وهو ظرف وهو ظرف. طيب نعرب الآية إن في ذلك لعبرة. طيب أو نقول مسبب الفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأنك إذا قلت حرف توكيد وناصب ما جريت على رأي من يقول إنه عمل في الاسم والخبر، ها؟ إيه تقول إن حرف مسبب الفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب نعم يعني ذا اسم إشارة ذا واللام نعم يعني طيب صحيح نعم اسم إن مؤخر صحيح نصب بالفتحة. طيب إن لدينا أنكالا نعم أعرف أنت أنت طيب إيه؟ يعني هو أصله منصوب إيه؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه إيه؟ ها؟ صحيح الإعراب هذا صحيح الإعراب يعني لكنه يحتاج إلى زيادة فقط حتى أنه يكمل ها؟ يعني تقول منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف المنقلبة ياء يقول لا لأن لدي ألي ذي من ينجد هي أصلها الألف في لدى لكن لدى مثل على يعني لو أنك حرف الجر على وصلت بالضمير الفاعلين يصير علينا ولا لا إذن هذه مثل لدينا منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف المنقلبة يا أن إيه طيب ونا ولدى مضاف ونا طيب أن كالا إيه اسم إن إيه نعم لأن الظرف متعلق بمحذوف ها أقول الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم اللي هو لدى فأنكالا اسمها وما هي الأنكال القيود ها ايش مفرده نكل اي نعم مفرده نكل بكسر النون وهو القيد ها لا لدى فقط مضاف إليه بل في علاقة انتهينا الآن ما يتعلق بموضوع تقديم الخبر أو توسط الخبر انتقل إلى مبحث آخر قال وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه والقول نحو قال إني عبد الله وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. ذكر ابن هشام هنا المواضع التي تكسر فيها همزة إن وترك المواضع التي تفتح فيها، ولا بد من بيان الأمرين. فالسؤال الآن ما هي القاعدة أو ما الضابط لفتح همزة إن وكسرها؟ والجواب على هذا السؤال جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل، كل موضع احتجنا فيه إلى جملة فالكسر واجب، وكل موضع احتجنا فيه إلى مفرد فالفتح واجب. فالفتح واجب، فالفتح على أي أساس؟ على أساس أنها أي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. طيب، ماذا تعرف من المواضع التي يحتاج فيها إلى مفرد؟ من المواضع الفاعل، تعرف أن الفاعل ما يكون جملة، الفاعل لا بد أن يكون مفردا. إذا وقعت إن واسمه خبره محل الفاعل، ماذا تعمل؟ تفتح همزة إن، لأجل أنك إذا فتحتها تؤولها هي واسمها وخبرها بمصدر. والمصدر من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة؟ من قبيل المفرد. طيب، إذا قلت مثلا سرني أنك مواظب، تلاحظ الآن أن الفعل سر جاء المفعول اللي هو الياء، ولكن ما جاء الفاعل. أين الفاعل؟ قال لك أن مع اسمها وخبرها وقعت موقع الفاعل هي الآن. فإذا كسرت الهمزة صار الكلام على تقدير جملة كما قلت، والفاعل ما يكون جملة. إذن ماذا أعمل؟ أفتح الهمزة لأجل أتوصل في النهاية إلى مفرد. رأيكم الكلام ده؟ فهمت ولا لا؟ هذا من المباحث المهمة في باب إن، وكثير من الطلاب ما يعرف الكلام هذا ولا يفهمه. فهل أنتم تريدون أن تفهموا أو لا؟ أنتم فهمتم شيئا الآن؟ فهمت الضابط؟ مكسب هذا. يعني الآن الضابط كيف أعرف هالموضع ده أنه تكسر فيه الهمزة ولا تفتح؟ لا بد أن أعرف ماذا يستدعي الكلام. إن كان الكلام يستدعي مفردا، يعني المقصود أن واسمه وخبره أريده أنا مفرد ما أريد جملة، فأنا لا بد أن أفتح الهمزة، لأن فتح الهمزة ينبني على أو يترتب عليه أنك تؤولها هي واسمها وخبرها بمصدر، والمصدر من قبيل المفرد. وإذا كان السياق يستدعي من جملة، فأنا لا بد أكسر همزة إن لأجل أني أتوصل إلى جملة. فمثلا الفاعل، الفاعل في اللغة العربية لا بد أن يكون مفردا. إذا وقعت إن واسمه خبره مكان الفاعل ما يجوز أكسر الهمزة، لأن لو كسرت الهمزة لصار معنى هذا إني جعلت الفاعل جملة. لأن دائما القاعدة هنا إن الكسر على اعتبار أنها جملة، والفتح على اعتبار أنها مفرد، قاعدة هذه. فإذا قلت مثلا سرني أنك مواظب، فنقول سر فعل ماض، نعرض المثال ليتضح، مبني على الفتح، والنون للوقاية، والي ضمير متصل مبني على السكون في محنص مفعول به، النحر مسبب الفعل، والكاف اسمها، ومواظب خبرها، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل سر، والتقدير سرني مواظبتك. جاءنا المفرد الآن، تحولنا أو تحصلنا على مفرد. بأي طريقة تحصلنا على مفرد؟ لا، أي نعم، فتح الهمزة قبل، لأنك لو كسرت الهمزة هل تحصل على مصدر؟ ما تحصل على مصدر. إذن المرحلة الأولى أنك تفتح همزة إن، ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية فتؤولها مع اسمها وخبرها بإيه؟ بمصدر. لماذا هنا السياق يستدعي مفردا؟ لأنني أريد فاعلا، والفاعل لا بد أن يكون مفردا، لابد أن يكون مفردا. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب، ها؟ وين فاعل يكفي؟ أولم يكفهم، الها هي المفعول والميم علامة الجمع، أنا أنزلنا، ألا ترى أن التقدير أولم يكفهم إنزالنا؟ إذن هنا لماذا فتحت همزة إن؟ لأنها مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر فاعل يكفي، ها؟ فاعل يكفي. طيب، في مثل قول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنه، يعني خذها قاعدة، إذا جاءت همزة إن في القرآن مفتوحة في تأويل مصدر، تأويل مصدر. إذن هنا قل أوحي إلي استماع نفر، إذن أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل، نائب فاعل، لأن نائب الفاعل مثل الفاعل لابد أن يكون مفردا، ومع التمرين والتدريب ها تسهل عليك هذه القاعدة. واضح الكلام هذا؟ طيب، مثال أيضا يوضح زيادة، قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. تعرف أن الخبر يصير جملة لكن المبتدأ ما يصير جملة، ما يصير جملة. ولهذا هنا ومن آياته خبر مقدم، أنك ترى الأرض، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، لأني أريد أنا مفرد الآن في هذا التركيب، أريد مفردا ولا لا؟ فالتقدير ومن آياته رؤيتك الأرض، رؤيتك الأرض. هذا معنى قولنا أن كل موضع تحتاج فيه إلى مفرد تفتح همزة إن لأجل أنك تحصل على المفرد بعد التأويل بمصدر. ما أدري توحت لكم القاعدة دي ولا لا؟ نعم، ايه إيه ثم ليه؟ ها؟ خلاص ما مفرد، لأن رؤية مبتدا مرفوع بالضمة. أن تشكل عليك الرؤية مضافة، الكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والأرض مفعول للمصدر، هذا ما يشكل جملة، هذا ما يشكل جملة هذا. المقصود أنه أن المبتدا هنا رؤية يصب بأنه مفرد، لأن المصدر وإن كان معه معمول ما يوصف المصدر بأنه يشكل جملة أبدا، إنما المفرد هنا المبتدا هنا مفرد، يعني يصدق عليه أنه مفرد، لأن الجملة إما أن تكون مكونة من فعل وفاعل أو مبتدا وخبر، أو من مبتدا وخبر. والله الظاهر ما بصرية إيه، يعني تقصد إعراب خاشعة حال إيه حال، يعني رؤيتك الأرض رؤية بصرية، لكن لو فرض مثلا أن أحد قال أن علمية فتصير خاشعة هي المفعول الثاني، لكن اللي يظهر أنه هنا بصرية، لأن هذا شيء يعني دليل السياق من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. طيب ننتقل للحلقة الثانية لعل توضح لكم زيادة، لأنكم ما عندكم نية تفهمون. ها قال وتكسر إن في الابتداء، أصل فتح هذا ما هو عندكم بالكتاب، لكن أتينا به من باب الفائدة، ولا الكسر أسهل، كسر سهل. وتكسر إن في الابتداء، إيش في الابتداء؟ يعني إذا وقعت في أول الكلام، إذا وقعت في أول الكلام سواء وقعت في أول الكلام حقيقة أو حكما. حقيقة لو قلت إن زيدا قائم، وحكما كأن تقع بعد أداة الاستفتاح ألا، في مثل قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. لماذا فتحت كسرت همزة إن؟ لأن في أول الكلام حقيقة ولا حكمة؟ حكما، لأن ما هي في أول الكلام، اللي في أول الكلام هو إيه؟ هو ألا، لكن لما كانت ألا ليس لها تأثير على الجملة صار وجودها كعدمها بالنسبة للناحية الإعرابية، لكن بالنسبة للناحية المعنوية تفيد التوكيد، هي تفيد التوكيد. قالوا تكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكسرت الهمزة هنا لأنها في أول الكلام، هذه قاعدة مضطردة، إذا وقعت إن في أول الكلام فإنه يجب كسر الهمزة. قال وبعد القسم، وبعد القسم، قول وبعد القسم يقصد إذا وقعت في جواب القسم. ليه؟ قال لك لأن جواب القسم، لأن جواب القسم لابد أن يكون جملة، وأنا قلت لكم إن الكسر على أي أساس؟ على أساس أن جملة، إذن هل ينفع أني أفتح الهمزة بعد القسم؟ ما ينفع، لأن جواب القسم ما يصلح أن يكون مفردا، بل لابد أن يكون جملة، مثل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. فحاميم هذا خبر لمبتدأ محذوف على أحد الأعاريف، والكتاب الواو حرف قسم وجر، والكتاب اسم مقسم به مجرور، والمبين صفة. أين جواب القسم؟ إنا أنزلناه، ما محل الجملة من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب، لأن الجملة الواقعة جوابا للقسم هذه ليس لها محل من الإعراب. طيب لماذا كسرت الهمزة هنا؟ لأنها وقعت بعد القسم أو في جواب القسم، وجواب القسم لا يكون إلا جملة. والقول، إيش والقول؟ يعني وبعد القول، وبعد القول. وهذه قاعدة أيضا مضطردة، إذا وقعت إن بعد قال أو يقول أو قائل أو قل يجب كسر الهمزة، يجب كسر الهمزة. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله. والسبب في كسر الهمزة لأن الغالب في القول، في مقول القول، أن يكون جملة، لأن الغالب في مقول القول أن يكون جملة. والمقصود من مقول القول يعني مفعول القول، لأن الآن قال إني عبد الله، ماذا قال؟ قال إني عبد الله. إذن أين مقول القول؟ إني عبد الله، فيجب الكسر. وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله، يعني يجب كسر لام الابتداء، لا يجب كسر همزة إن إذا وقعت قبل لام الابتداء. فهذه المواضع يجب فيها كسر همزة إن. لماذا؟ لأن السياق يستدعي جملة، وكل سياق يستدعي مفردا فإنك تفتح، ها تفتح الهمزات. طيب، قال ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، أو توسط من معمول الخبر أو الفصل. هذه المواضع التي تدخل عليها اللام، والمراد باللام لام الابتداء. ولام الابتداء هذه يا إخوان هي لام مفتوحة وتفيد التوكيد، وسميت بلام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ، لأنها تدخل على المبتدأ، أو يكثر دخولها على المبتدأ. طيب، في باب إن ما علاقة هذه اللام؟ قال لك تدخل في باب إن على ما يلي: الأول ما تأخر من خبر إن المكسورة، يعني الموضع الأول اللي تدخل عليها اللام هو إيه؟ خبر إن المكسورة. طيب ما شرطه؟ أن يتأخر عن الاسم، وإلى هذا أشار ابن هشام بقوله على ما تأخر. فمثلا قولك إن زيدا لفي الدار، دخلت اللام هنا على الخبر، على خبر إن، ها؟ طيب لو قلت إن في الدار زيدا ما يجوز دخول اللام، لأن الخبر لم يتأخر وإنما تقدم، ولهذا دخلت في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، ولهذا قال على ما تأخر من خبر إن المكسورة، يعني على خبر إن المكسورة إذا تأخر. الثاني على اسمها، يعني على اسم إن، ودخولها على اسم إن بشرط أن يتأخر. ولا أدري لماذا أغفل ابن هشام هذا الشرط، وإلا فلا تدخل على الاسم إلا إذا تأخر. يعني تقول إن في الدار لزيدا، دخلت اللام هنا على اسم إن، لماذا؟ لنتأخر. لكن هل يجوز أن تقول إن لزيدا في الدار بأن يكون الاسم في مكانه الأصلي لا يجوز. أقول هذا لا يجوز، فلا بد أن يتأخر الاسم. وقد مر في قول الله تعالى إن في ذلك لعبرة، ورد في القرآن أمثلة من هذا النوع، إن في ذلك لعبرة، دخلت اللام على اسم إن لما تأخر. وكما في قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى، دخلت اللام على اسم إن لما تأخر عن إيش؟ عن الخبر. الثالث إيه؟ أو توسط من معمول. توسط دي معطوف على وين؟ على متأخر. ويصير التقدير ويجوز دخول اللام على ما توسط من معمول الخبر، من معمول الخبر. طيب ما هو معمول الخبر؟ مر عليه معمول الخبر، هو ما عمل فيه الخبر. إذا قلت مثلا إن زيدا قارئ كتابك، عندي معمول خبر الآن، وين المعمول؟ كتابة. ليش معمول؟ لأنه مفعول به منصوب للخبر اللي هو اسم الفاعل قارئ. اتضح للجميع المثال؟ ها؟ إن زيدا قارئ كتابة. اعرف أنت أول المثال وأنا أوضح لك آخر المثال. أيه. طيب. نعم. صحيح. طيب. في قارئ ضمير مستتر اللي هو الفاعل، لأن اسم الفاعل يرفع فاعلا كذا. وكتابة مفعول به منصوب لاسم الفاعل ولا لا؟ قارئ كتابك، قارئ كتابك. إذن كتاب مفعول به منصوب لاسم الفاعل، وكتاب مضاف الكاف مضاف إليه. طيب اسم الفاعل هو الخبر، إذن بما نصت كلمة كتابك؟ بأن معمول للخبر. واضح؟ طيب إيش يقول ابن هشام؟ يقول أو توسط من معمول الخبر، يعني ما تدخل اللام على المعمول وهو في مكانه الأصلي الآن، بل لا بد أن تقدمه بين الخبر وبين الاسم، فتقول إن زيدا لكتابك قارئ، إن زيدا لكتابك قارئ. لما يعني قدمنا أدخلنا اللام على المعمول، لماذا؟ لأنه توسط كما قال ابن هشام، توسط بين إيه؟ بين الاسم وبين الخبر. هذا شرط دخول اللام على المعمول. قال أو الفصلي، إيش إعراب أو الفصلي؟ أو الفصلي معطوف على ما، معطوف على ما في قول ما تأخر، يعني يجوز دخول اللام على الفصلي، ها؟ ولا نعطفه على كلمة تأخر ولا كلمة توسط، لأن يصير التقدير على الذي الفصل، هذا ما يمكن. إذن التقدير إيش؟ ويجوز دخول اللام على إيه؟ على الفصل، على الفصل. ولو قال ابن هشام ضمير الفصل لكان أوضح للطالب المبتدي، ها؟ لأن كلمة الفصل دي ما تدل على المقصود، فكان الأولى أن يقول على ضمير الفصل. طيب ما هو ضمير الفصل؟ ولماذا سمي بضمير الفصل؟ وما الراجح في إعراب ضمير الفصل؟ هذه معلومات سهلة لا بد أن نعرفها. ضمير الفصل هو الذي يقع بين المبتدا والخبر أو ما أصله المبتدا والخبر، كأن تقول زيد هو القائم أو زيد هو المهمل أو زيد هو الحاضر، وقع الآن بين مبتدا وخبر، زيد مبتدا والمهمل خبر المبتدا. طيب لماذا سمي بضمير الفصل؟ قال لك لأنه يفصل بين النعت وبين الخبر، يفصل بين النعت وبين الخبر، ولا بد أنك تضيف للكلام هذا أي يميز النعت من الخبر. ما معنى يميز النعت من الخبر؟ الآن يوم جاء ضمير الفصل ألا يتعين أن يكون قولك القائم في زيد هو القائم أن يكون خبرا؟ أن يكون خبرا، ولا يمكن أن يكون نعتا لزيد مع وجود الفاصل وهو الضمير. لكن لو قلت لك زيد القائم يحتمل أنه نعت زيد وأن الخبر ما جاء إلى الآن، وأن التقدير مثلا زيد القائم بواجبه حاضر، زيد القائم بواجبه حاضر. اتضح لكم التعليل ذا؟ ها؟ لماذا سمي بضمير الفصل؟ أنت يا محمد إيه؟ كيف ذلك؟ أي نعم، فأنت إذا قلت زيد هو القائم، القائم خبر قطعا، لكن لو قلت زيد القائم محتمل أنه خبر وأن المتكلم انتهى من الكلام، ومحتمل أنه نعت لزيد وأن الخبر ما جاء إلى الآن، ولهذا سموه بضمير الفصل. أما إعرابه فأرجح الأقوال وأحسنها أنه لا محل له من الإعراب، أنه لا محل له من الإعراب. طيب والذي بعده يعرب بحسب ما قبله، فتقول زيد مبتدا وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والقائم خبر المبتدا. طيب إيش علاقتنا بضمير الفصل الآن؟ قال لك لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، فيصح أن تقول زيد لهو القائم بواجبه أو بدون واجبه، زيد لهو القائم. ومنه قول الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، فهذا اسم إنا، واللام لام الابتداء وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والقصص خبر إن، والحق صفة، والحق صفة. قال ويجب نكمل هذا بعدين شوف، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. ويجب إيه؟ يجب دخول اللام مع المخففة، يعني مع إن المخففة. متى؟ قال إن أهملت ولم يظهر المعنى. تبنى النقطة هذه، نحن مر علينا أن إن إذا خففت يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. فتقول مثلا إن الصدق، إن الصدق ها إيش خير مثلا أو منجم، وتقول إن الصدق منجم على أنه أهملت هنا. لكن من المعلوم أنها إذا أهملت إذا خففت ستسكن النون فتلتبس بإم النافية، لأن فيه إم نافية. تقول مثلا إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم، فلهذا قالوا وتعرف أن ما تلتبس بإن النافية إلا إذا أهملت، ها؟ ولا لو أهملت يتضح أنها مخففة. فلو قال القائل مثلا إن زيدا قائم، تعرف أن الكلام ما فيه إلا إثبات. إن زيدا قائم إثبات، ليش؟ لأن عملت الآن، إذن هذه مخففة قطعا. لكن لو قال لك مثلا إن زيد قائم، ما تدري الآن هل هي نافية أو أنها مخففة ولكنها مهملة. وفي فرق بين المعنيين، في فرق، لأن إن كانت نافية فمعنى هذا نهتم في قيام زيد، وإن كانت مخففة فمعنى هذا أنك تكذب. فلهذا قالوا يؤتى باللام لأجل أن اللام تميز بين إن المخففة وإن النافية، لأن اللام ما تجي مع إن النافية. كيف تجي مع إن النافية واللام تفيد التوكيد وتفيد الإثبات؟ هذا ما يمكن، يحصل تناقض. إذن متى يجب الإتيان باللام مع إن المخففة؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون مهملة، ها؟ تكون مهملة. قضينا فرضنا السؤال، قلنا متى يجب الإتيان باللام مع إن المخففة؟ بشرطين. الشرط الأول أن تكون مهملة. ما مفهوم هذا الشرط؟ أنها إذا أعملت فليس هناك حاجة لللام، ها؟ ولماذا يؤتى باللام في حالة الإهمال؟ لئلا تلتبس بإن النافية. طيب، الشرط الثاني قال ولم يظهر المعنى. إيش المعنى؟ الإثبات، يعني الإثبات، يعني ولم يظهر المعنى اللي هو الإثبات، ها؟ يعني ولم يظهر المعنى الذي هو الإثبات. يعني أنا الآن إذا قلت، انتبه لهذا المثال، لو اترك الكتابة، أنا لو قلت الآن إن زيد قائم وأنا أريد الإثبات، هل ظهر المعنى للسامع؟ ما ظهر المعنى. إذن السامع بحاجة إلى أن يؤتى باللام، فأقول له إن زيد لقائم. إذن أنا احتجت إلى اللام هنا لعدم ظهور المعنى. ما هو المعنى؟ الإثبات. واضح؟ لأن السامع قد يفهم أني ما أريد الإثبات، أني أريد النفي. طيب، ما محترز هذا الشرط؟ قال لك محترز هذا الشرط أنه إن وجد قرينة معنوية أو لفظية تحدد المعنى فلسنا بحاجة إلى اللام، ولو هي مهملة، ها؟ ولو هي مهملة. مرة ثانية، ما محترز هذا الشرط؟ محترز هذا الشرط أن يظهر المعنى. ومتى يظهر المعنى مع أنها مهملة؟ قلت أن يوجد قرينة إما معنوية أو لفظية. مثال المعنوية، لو قلت إن الاستقامة سعادة الدارين. طبعا أصل كلام إيش؟ إن الاستقامة سعادة الدار، يمكن يفهم إني أنفي إن الاستقامة سعادة الدارين وأن إن هنا هي إن النافية؟ ما يمكن. إذن ظهر المعنى ولا ما ظهر؟ ظهر لوجود قرينة معنوية من سياق الكلام. إذا لسنا بحاجة إلى اللام. طيب قرينة اللفظية لو قلت مثلا إن الفعل الجميل إن الفعل الجميل لن يضيع. أصل كلام إيش؟ إن الفعل الجميل لن يضيع لن يضيع. فأنا إذا خصصت قلت إن الفعل الجميل لن يضيع، هل إن هنا نافية؟ قلت ما يصلح أن تكون نافية لوجود قرين لفظي وهي لن، لأن لو كانت إن نافية ولن نافية صار نفي النفي إثباتا، في صيرة النتيجة الفعل الجميل يضيع، الفعل الجميل يضيع. إيه دقيقة شوية قرينة اللفظية هذه. ها المقصود أن يعني لست بحاجة إلى اللام هنا، ها لأن المعنى واضح بسبب قرينة لفظية. طيب فصار أقول المثال إن الفعل الجميل لن يضيع، فإن هنا مخففة من الثقيلة ولا يقال إنها نافية لوجود لن، ها لأن لو كانت نافية ولن نافية نفي النفي إثبات، في صير النتيجة الفعل الجميل يضيع، وهذا غير صحيح. فصارت الخلاصة إيه؟ إنه يجب الإتيان باللام بعد إن المخففة بشرطين. الشرط الأول ها كيف يحصل الالتباس؟ إيه يعني لا يظهر المعنى. الشرط الثاني أن تهمل. طيب سؤال لكم، ما رأيكم في قول الشاعر أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن؟ إيش عمل الشاعر هنا؟ أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، يعني أنا من هالقبيلة دي اللي ما ترضى بالضيم ولا الذل ولا الهوان، وإن مالك كانت كرام المعادن. ها إيه وإن مالك وإن مالك خففها وأهملها. ها طيب لماذا ما أتى باللام؟ أنتم شوف لا أريد اللي عارف رفع يده اللي يشوف اللي ها ها المعادن. إيه إذا نقول في قرينة معنوية وهي سياق المديح والفخر ولا لا؟ هل الشاعر يمكن يعني يمكن أن يريد أن ابن أباة الضيم من آل مالك وليست مالك كرام المعادن؟ لا. إذا سياق البيت وهو أنه في سياق المديح والفخر ها يدل على أن الشطر الثاني إثبات ولا أنه نفي؟ إثبات. إذا هل الشاعر بحاجة إلى أن يأتي باللام؟ ليس بحاجة إلى أن يأتي باللام. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بإن وأخواتها. انتقل المصنف بعد هذا إلى لا النافية للجنس، ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو ظن وأخواتها. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل المصنف رحمه الله تعالى ومثل إن لا النافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهما عندي. لا النافية للجنس من الحروف الناسخة، وهي كما قال المصنف تعمل عمل إن، ولهذا قال ومثل إن لا. والمماثلة هذه في أي شيء؟ المماثلة هذه في العمل، وإلا فإن إن لها أحكام ولا لها أحكام، ولا تأتي أحكام واحدة منهما في الأخرى. إذن المقصود بالمماثلة هنا المماثلة في العمل، ولهذا قال ومثل إن لا النافية للجنس. ومعنى النافية للجنس أي نفي الخبر عن جميع أفراد الجنس، نفي الخبر عن أفراد أو عن جميع أفراد إيش الجنس. فإذا قلت لا طالب حاضر، ها لا طالب حاضر، فإن معنى الجملة ذي نفي الخبر الذي هو الحضور عن جميع أفراد الجنس اللي هم الطلاب، والمعنى أنه لم يحضر أي فرد من أفراد الطلاب، هذا معنى كونها نافية للجنس. وتسمى لا التبرئة، وهذا الاستعمال يوجد عند المفسرين ومنهم مكي رحمه الله في مشكل إعراب القرآن لما جاء لقول الله تعالى لا ريب فيه قال لا تبرئة، لا تبرئة. إذن نقول لا النافية للجنس لها اسم آخر وهو إيه؟ لا التبرئة. والمعنى واضح، يعني سميت بلا التبرئة لأن فيها تبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر، ها لأن فيها إيش تبرئة أفراد الجنس عن حكم الخبر. إذا قلت لا طالب حاضر فقد برأت جميع أفراد الطلاب عن إيه عن الحضور. والتبرئة معناها النفي، التبرئة معناها النفي. إذا قيل مثلا برئ المتهم يعني نفيت عنه التهمة، نفيت عنه التهمة، فصار هذا الحرف له إيه له إيش له اسمان، لا النافية للجنس ولا إيه ولا التبرئة. وقد شرحنا معنى هذين الاسمين. قال لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها. استفدنا من هذا التعبير أن لا النافية للجنس لا تعمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، يكون اسمها نكرة. وأظنكم تدركون وجه اشتراط التنكير، ها لما دام ان نافية لجميع افراد الجنس هذا يناسب ايش؟ يناسب النكرة، يناسب النكرة. ومشترك هذا الشرط أنها لا تعمل في المعرفة. فأنت تقول لا رجل في الدار، لا طالب في المدرسة مثلا، لا مخلص مذموم. فاسم لا في هذه الأمثلة وقع نكرة، وعلى هذا فلا تقول مثلا لا زيد في الدار، لا زيد في الدار، لأن زيد علم وهي لا تدخل على الأعلام ولا تدخل على المعارف، فهي خاصة بإيش؟ خاصة بالنكرات. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال المتصلة بها، والمعنى أنه لا يجوز أن يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، فإن وجد فاصل بطل عملها. فأنت تقول لا طالب في الفصل، اتصل اسمها بها، تحقق الشرط. طيب لو قلت لا في الفصل طالب بطل عملها لوجود الفصل بينها وبين اسمها، ولهذا قال ابن هشام المتصلة بها. هذا إشارة إلى الشرط الثاني، فيكون ابن هشام قد ذكر شرطين، وإن كان قد يوجد في بعض الشروح أنهم يقولون الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، لكن يبدو لي أنا أن هذا الشرط ليس هناك داعي لاشتراطه. ليش؟ لأن أصل الكلام في لا النافية للجنس، فأنا أقول لا النافية للجنس لا تعمل إلا بشروط. هل أقول الشرط الأول أن تكون نافية للجنس؟ لا. لكن لو قيل إن لا تعمل عمل إن، نقول الشرط الأول إيش؟ أن تكون نافية للجنس، لكن المقصود تخفيف الشروط على الطلاب. إذا نقول لا النافية للجنس تعمل عمل إن بشرطين، الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، والشرط الثاني أن يكون متصلا بها. في شرط ما ذكره ابن هشام هنا في المتن، وهو أن لا يدخل عليها حرف جر، أن لا يدخل عليها حرف جر، فإذا دخل عليها حرف جر بطل عملها. فتقول إيش؟ جئت بلا كتاب. شوف كيف الآن بالنسبة اللي بعده جاء مجرورا، جئت بلا كتاب، هنا بطل عملها لأن حرف الجر دخل عليها. طيب كيف تعرض مثل هذا المثال؟ لك في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن تعتبر لا حرفا باقيا على حرفيته، ويكون حرف الجر تخطاها إلى ما بعدها، تخطاها إلى ما بعدها، فتقول جئت فعل وفاعل، والباء حرف جر ولا ملغاه، كتاب اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. ولك إعراب آخر، وهو أن تعتبر لا اسما بمعنى غير، بمعنى غير، فتقول جئت فعل وفاعل، ألب حرف جر، لا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر، في محل جر، ولا مضاف، وكتاب مضاف إليه. وهذا يعني من الأمثلة الغريبة على الطالب، لأن لا يوجد في اللغة العربية لا مضاف وكتاب مضاف إليه، ها؟ لكن نقول إذا اعتبرنا لا اسما بمعنى غير صح هذا الإعراب، فتكون الشروط كم يا محمد عتيبي؟ ثلاثة. طيب زين. قال نحو لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم ممقوت، فصاحب هذا هو اسم لا وهو مضاف وعلم مضاف إليه، ولا نقول إنه صار معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى نكرة، والاسم إذا أضيف إلى نكرة ما يستفيد التعريف إنما يستفيد التخصيص، والتخصيص يختلف عن التعريف، لأن التعريف معناه التعيين، لكن التخصيص معناه إيش؟ معناه تقليل الشيوع. يعني الآن لما قلنا لا صاحب علم خرج الآن لا صاحب تجارة ولا صاحب زراعة ولا صاحب صناعة، خرج هؤلاء، لكن هل اتضح المراد بصاحب العلم هذا من هو؟ الآن الشيوع موجود، موجود الشيوع لكنه أقل من قبل، ولا لا؟ ولا الآن المثال يشمل جميع صاحب علم؟ اي نعم. إذا معنى هذا التنكير باقٍ، تنكير باقٍ. قال ولا 20 درهما عندي، هذا يسمى بالشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف، وسيذكر بعد هذا ضابط الشبيه بالمضاف. قال وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. اسم لا له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون مفردا، والثانية أن يكون مضافا، والثالثة أن يكون شبيها بالمضاف. المفرد هنا ما تركب من كلمة واحدة أو ما كان كلمة واحدة، والشبيه المضاف والمضاف كلمتان أضيفت الأولى إلى الثانية، والشبيه المضاف كلمتان لم تضف الأولى للثانية، هذا هو الفرق بينهما، ف نفصل فيها. الأول أن يكون الاسم مفردا. ما المراد بالمفرد؟ ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، فيدخل في المفرد المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، كل هذه تعتبر من باب إيش؟ المفرد. وبهذا تدركون كما مر إن المفرد يختلف في أبواب النحو من باب لآخر، يعني مثلا المفرد في باب المعرب المبني ما ليس بمثنى ولا جمع، لكن مثلا المفرد في باب العلم ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. المفرد مثلا في باب المبتدا والخبر اذا كان الخبر مفردا ما ليس بجمله ولا شبه جمله، المفرد في باب لا النافيه للجنس وفي باب المنادى واحد، هو ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، واللي يعنينا الآن هو اسم لا. فإذا كان اسمها مفردا يعني كلمة واحدة، فما حكمه الإعرابي؟ يبنى على ما ينصب به. إيش معنى يبنى على ما ينصب به؟ يعني علامة النصب بغير هالمكان بغير اسم لا هي علامة البناء، هي علامة البناء. فإذا قلت لا طالب في الفصل، لو قلت رأيت طالبا تنصبه بالفتحة، تنصبه بالفتحة، فإذا وقع اسما للا صار مبنيا على إيه؟ على الفتح في محل نصب، لأن معروف أن لا نفي الجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا جاء اسمها مبنيا يكون مبنيا مثلا على الفتح في محل إيش؟ نصب. فتقول في الإعراب لا نافية للجنس عامل عمل إن، أو تقول تنصب الاسم وترفع الخبر. طالبة اسمها مبني على الفتح في محل نصب، هذه قاعدة ما تتغير. إذا كان اسمها مبنيا نعم وكان في الأصل ينصب بالفتحة فإن بناءه يكون على إيه؟ ها؟ على الفتحة. طيب إذا قلت مثلا رأيت طالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، ها؟ لأنه مثنى. فإذا وقع المثنى اسما للا يكون مبني على إيه؟ مبني على الياء. فتقول مثلا لا مجتهدين مذمومان، ولا طالبين، لا طالبين حاضران. فطالبين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. جمع المذكر السالم مثل تماما، ها؟ تقول مثلا لا مجدين نعم نادمون، لا مجدين نادمون. مجدين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، إذا وقع اسما للا يكون مبني على الكسر. كأن تقول مثلا لا متبرجات محترمات، ومتبرجات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب. الكلام هذا بطوله يجمعه عبارة واحدة كما قلت في أول الكلام، اسم لا إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. فإن كان ينصب بالفتح بني على الفتح، ينصب بالياء بني على الياء، ينصب بالكسر بني على الكسر. الإعراب اي نعم. ما سبب البناء؟ يعني كانت تقول ما سبب البناء. المسألة فيها خلاف بين النحويين، فمن النحويين من يقول علة البناء التركيب، لأن التركيب عندهم يسبب البناء. يعني مثل عندهم إذا قلت جاء خمسة طلاب معرب هنا، وإذا قلت جاء عشرة رجال معرب، لكن لو قلت جاء خمسة عشر طالبا يبنى العدد، بسبب ايش؟ بسبب التركيب. فهمت؟ يعني مثلا اذا قلت ازور عليا صباحا هنا معرب، ولو قلت ازور عليا مساء هنا معرب، لكن لو قلت ازور عليا صباح مساء صار مبنيا بسبب التركيب. إذن يقولون إن لا ركبت مع اسمها كتركيب 15 فبنيت. في تعليل آخر وفي وجاهة التعليل الآخر، ولكن ما أدري أنتم، يمكن ما في وجاهة أنتم لكم، أنتم لأنكم ما درستوا أنتم، أي أنا ظننت أنكم طلاب الألفية. أي نعم، بالنسبة للمعرب المبني شبه الوضعي والشبه المعنوي والنيابي، تعرفون الأشياء ذي، أو تترك الجزئية ذي على أساس ما ندخلكم في متاهات. ها ها، إيه نذكرها. طيب، يقولون إن من أسباب البناء أن يتضمن الاسم معنى حرف من الحروف. ها، يعني مثلا أسماء الشرق لماذا بنيت؟ لأنها تضمنت معنى حرف الشرط إن، لأن إن شرطية. أسماء الاستفهام لماذا بنيت؟ لأنها تضمنت معنى هل الاستفهامية. يقولون الاسم إذا أدى معنى الحرف أخذ حكمه فيبنى الاسم. طيب اسم لا النافية للجنس هنا، يقولون إنه متضمن معنى من الاستغراقية، لأن كأنك إذا قلت لا طالب في الفصل كأنك قلت لا من طالب في الفصل. يقولون إن اسم لا هنا يؤدي معنى من الاستغراقية فيكون مبنيا لكونه تضمن معنى حرف من الحروف. ما أدري أنتم فهمتوا أو لا. طيب، النقطة الثانية أن يكون اسمها مضافا، يكون اسمها مضافا، مثل لو قلت لا طالب علم مقصر، اسم لا طالب وهو مضاف وعلم مضاف إليه، وعلامة المضاف أنه يحذف التنوين، يعني تعرف أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة. فإذا كلمة طالب ما نقول أنه مفرد، لأن المفرد يكون من كلمة واحدة، إنما نقول هذا أنه مضاف، اسم لا نوعه إيش؟ مضاف، لأن طالب مضاف وعلم مضاف إليه. هذا معنى قولنا النوع الثاني من انواع الاسم ان يكون ايه؟ مضافا. حكمه ايه؟ قال لك حكمه النصب. ما هو البناء؟ النصب. فتقول طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طالب مضاف وعلم مضاف إليه، مقصر خبر لا. النوع الثالث أن يكون اسمها شبيها بالمضاف. إيش معنى شبيها بالمضاف؟ قال لك معنى شبيها بالمضاف أنه يشبه المضاف في أنه ما يتحقق إلا بكلمتين كذا، ولكنه ما يكون مضافا نعم لعدم الإضافة، لعدم الإضافة، لأن الغالب في الشبيب المضاف أن اسم لا يكون منونا. وتعرف أن اسم لا إذا كان منونا هل يوصف بأنه مضاف؟ ها؟ ما يوصف بأنه مضاف. يعني المثال السابق اللي قلت لكم لا طالب علم، طالب ما في تنوين، ليش؟ سبب وجود الإضافة. لكن ما رأيك لو قلت مثلا لا راكبا سيارة عاقل فرضا يعني، في ناس ما هم عقلاء لا رأى لا ايش طيب لا راكبا، نخفف شوي المسألة، لا راكبا سيارة متعد متعد يعني متعلم، لأن الغالب يركب السيارة يسرع لا سيما في السريع، يقول سمي سريع لأن الواحد يسرع اي نعم. هنا تلاحظون الفرق بين اسم لا في المثال ذا واسم لا في المثال اللي قبل، لا طالب علم، لعلكم تدركون أنهما اتفقا في أن كل منهما تكون من كلمتين، اسم لا في الأول طالب علم، واسم لا في الثاني راكبا سيارة، لكن الفرق أنه في الأول ما في تنوين، ولهذا وصفنا اسم لا بأنه مضاف، لكن في الثاني منون راكبا، إذن لا يمكن أن يوصف بأنه مضاف، لأن التنوين ما يبقى في حال الإضافة، ما يبقى في حال الإضافة. فقال النحويون هذا شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، وجه الشبه أنه تكون من كلمتين. طيب ليش صار شبيه؟ قال لك لأنه ما في إضافة، المثال ما في إضافة، إذا لو وجدت الإضافة لحذف التنوين، يعني لو قلت مثلا لا راكب سيارة موجود صار من باب المضاف. الحكم الإعرابي مثل المضاف وجوب النصب، فتقول في الإعراب بعد إن راكبا سيارة صحيح مفعول لاسم الفاعل ولا لا؟ اي مفعول لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل هو يعمل عمل الفعل، فهنا نقول طالعا راكبا اسم فاعل، فسيارة ايش؟ مفعول به لاسم الفاعل. طيب اي راكبا مفعول به لاسم الفاعل وهو راكبا، نعم. ومتعد واضح، هذا خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولا يلزم أنه في الشبيب المضاف يكون اسم لا يعمل النصب، قد يعمل الرفع أقول قد يعمل الرفع. لو قلت مثلا لا حسنا خلقه مذموم، هذا برضو من الشبيب المضاف، لأن اسم لا حسنا جاء إيه؟ منونا، أقول جاء منونا. هم يعرفون الشبيب المضاف بقولهم هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وفعلا اللي يتصل باسم لا يتمم المعنى، لأنك لو قلت لا راكبا متعد مثلا ما اتضح الآن المراد، راكب سيارة طائرة فراس كذا إلى آخره، إذا قلت لا راكبا سيارة تم المعنى، الآن تم المعنى، إذا قالوا ما اتصل به شيء من تمام معنى. هذا الآن لعل اتضح لكم الفرق بين المضاف وبين إيش؟ وبين الشبيه بالمضاف. شوف كلام ابن هشام هنا، قال وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح. إيش اللي ما هو مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ هو المفرد، يكون ابن هشام قد صرح بالمضاف وشبه المضاف، ومن كلامه يفهم النوع الأول اللي هو إيه؟ أن يكون مفردا، يكون مفردا. قال: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح. طيب نرجع للمثل اللي مرت: لا صاحب علم ممقوت. أنت أحمد، اسم لا نوعه مضاف، صحيح. طيب: ولا 20 درهما عندي. أنت صالح، إيش عرف؟ كيف عرف المشهد المضاف؟ تم معناه، ولكن في دليل آخر أيضا. صحيح أن النون ما حذفت، أو أن النون ما حذفت، فلو كانت فلو كان هنا إضافة حذفت النون، لأن 20 ملحق بجمع المذكر السالم، فيأخذ حكم جمع المذكر السالم في حذف النون. نعم. طيب: قال: وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال. لا رجل هذا مفرد ينصب بإيش؟ لحظة، ينصب فلاصل يعني قصدي حتى نصل إلى البناء، ينصب بالفتح. لو قلت مثلا رأيت رجلا ينصب بالفتح، فلما صار اسما للا بني على الفتح. طيب هذا المفرد. قال: ولا رجال، هذا جمع التكسير، يعامل معاملة المفرد ولا لا؟ إذا نقول أنه مبني على الفتح، لأنك تعرف أن جمع التكسير بأي شيء ينصب، ينصب بالفتحة. قال: وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات. الضمير في قوله وعليه يعود على الفتح، أو على الكسر في نحو لا مسلمات. وقصد بهذا يبين أن جمع المؤنث السالم يجوز فيه وجهان. الأول وهو المشهور اللي قلنا قبل قليل أنه يبنى على الكسر، لأنه ينصب بالكسرة. وفي وجه آخر قالوا يبنى على الفتح، فتقول إيش؟ لا مسلمات، لا مسلمات. ويقولون أن عدل عن الكسر لأن الفتح هو الأصل، لأن الفتح هو الأصل، لكن بناءه على الكسر طردا للقاعدة على وتيرة واحدة، أي قاعدة أنه يبنى على ما ينصب به. طيب قال: وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين، يعني المثنى وجمع المذكر السالم. ثم انتقل إلى آخر مسألة في الباب، وهي مسألة فيها دقة، موضوع ما إذا تكررت لا في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي حصل في المثال هذا هو إيه؟ أن لا تكررت، أن لا تكررت في قوله ولا قوة. ما الحكم؟ قال: لك فتح الأول اللي هو إيه؟ حول، وفتح واضح لأنه مفرد كذا يا أخوان، هو المفرد، إذن هو مبني على الفتح في محل نص. وفي الثاني اللي هو قوة، الفتح والنصب والرفع، يعني يجوز لك في الثاني 3 أوجه: الأول الفتح، وهذا واضح ما ما دام لا موجوده إذن قوة اسمها مبني على الفتح لأنه مفرد في محل نصب. طيب انتهينا من هذا. قال والنصب على أساس، قال لك على أساس إن لا زائدة يعني ما له عمل، والواو حرف عطف وقوة معطوف على محل اسم لا الأولى، ما هي لا الأولى إذا جينا نعربه نقول مبني على الفتح في محل نصب، ها في محل نصب. إذا قالوا إنك إذا قلت لا حول ولا قوة، طبعا ما عندنا ولا قوة يعني بالنصب اسم لا إلا ولا سيما إذا وجد التنوين إلا في السبيل المضاف، ولا لا كيف هنا نقول ولا قوة وهو مفرد اسم مفرد؟ قال لك ليس للا عمل فيها الموجودة هذه معه، إنما هو معطوف على إيه؟ على محل اسم لا الأولى، لأن حول مبني على الفتح في محل إيش؟ نصب. إذا أنا أعطف الآن قوة على المحل ولا على اللفظ؟ على المحل. شلون أنتم العربية؟ صحيح واضح؟ ها؟ ما أظن واضح. ها؟ نعم؟ كيف؟ كيف قبل البناء؟ لا، هي الآن يعني بعد دخول لا نقول الحولة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. إذا قلت قوة تعطفها على محل اسم لا، ما تعطف على اللفظ لأن اللفظ مبني، تعطف على المحل والمحل منصوب، إذن قوة منصوب. وهذا من أضعف الأوجه. ليش؟ لأن فيه إبطال عمل لا مع وجودها. إيش الموجب لهذا؟ ها؟ لما نقول ولا قوة ونقول قوة اسم لا مبني على الفتح ها في محل نصب مثل الحول الأول، إيش الفرق بينهم؟ مش كلامي أنتم؟ إذا نقول هذا من أضعف الأوجه. ليش من أضعف الأوجه؟ لأنه يترتب عليه إلغاء لا. ليش يلغونه؟ لأجل يتم العطف على محل اسم لا الأولى. فانظر كيف إنهم أجازوا النص واضطروا مع إجازة النص إلى أن يقولوا بأن لا زائدة ليس لها عمل. فالحاصل أن هذا الوجه من أضعف الأوجه الثلاثة. طبعا أقواها على الإطلاق هو البناء على الفتح، لأنه اسم لا اللي هو قوة اسم مفرد، ها إذن يبنى على الفتح. واضح النص يا إخوان؟ واضح وجه الضعف فيه؟ ها طيب. الثالث قال إيش؟ الرفع. فتقول لا حول ولا قوة، ولا قوة إما أنك تعتبر لا عامل عمل ليس، طعنا من الباب، الكلمة الأولى دخلنا بالباب لا النافية للجنس، والكلمة الثانية طلعنا للباب اللي تقدم اللي قبل إن، باب إن وما ولا ولا فا، تصير لأنه مر علينا إلا أنها تعمل عمل ليس، أقول تعمل عمل ليس. فعلى هذا نقول إن لا هنا عامل عمل ليس، عامل عمل ليس، وقوة اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا نجعل لا زائدة ونعطف قوة على محل لا واسمها جميع، لأن لا واسمها في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدا. والوجه الأول أوضح، وهو إيش؟ أنها تكون عامل عمل ليس. ولهذا ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بالرفع في الجميع على أن لا عامل عمل ليس. هذا معنى قول ابن هشام أنه يجوز لك فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف. لا رجل ظريف دخل الآن مبحث آخر. ما؟ طيب اترك المبحث الآخر هذا. قال: ورفعه، الضمير في قولي ورفعه يعود على الاسم الأول، انتبهوا لهذا جيدا، يعود على الاسم الأول. مر علينا أن الوجه الأول الفتح، فيجوز في الثاني ثلاثة وجوه. طيب الوجه الثاني في الأول الرفع، تقول إيش؟ لا حول، واضح إذا قلت لا حول، على أن لا عامل عمل ليس. قال: فيمتنع النصب، أي في الثاني. يمتنع النصب أي في إيش؟ في الثاني. يصير الثاني ما يجوز فيه إلا البناء على الفتح، ولا قوة على أن لا عامل عمل إناء، وقوة اسمها مبني على الفتح. ويجوز الرفع في الثاني مثل ما تقدم، إن لا عامل عمل ليس. طيب والنصب، هل يجوز أن أقول لا حول ولا قوة؟ ليش لا؟ أنتم، أريد الجواب منكم أنتم، لماذا امتنع النصب هنا؟ صحيح صحيح، لأن تذكرون أنه جاز النصب الوجه اللي قبل لوجود البناء في اسم لا الأولى، وهي إذا بنيت على الفتح في محل نصب، إذا نصبنا الثاني نعطف على المحل. لكن هنا لا الأولى عامل عمل ليس. هل عندنا الآن في اسم لا الأولى نصب في اللفظ أو في المحل؟ ما في نصب، إذن كيف نعطف عليه؟ اتضح لكم هذا؟ ها؟ زين. قال: فيمتنع النصب. إذا تقول إنما امتنع النصب لأنه إنما جاز في المثال الذي قبله عطفا على محل اسم لا الأولى، لأن لا الأولى عامل عمل إناء، فاسمها مبني على الفتح في محل نصب. لكن في الوجه الثاني، ها، لا الأولى عامل عمل ليس، ها، وكلمة حول مرفوعة، إذا ما عندي محل نصب بحيث أني، ها، بحيث أني أعطف عليه. واضح الكلام؟ مو مضغوط يعني كلام الهشام، ها؟ من؟ أعيد ماذا؟ إيه، نحن نقول إنه هنا امتنع النصب الثاني. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.